بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى، الشارح رحمه الله تعالى، قوله: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، أي أدرك من يا أخوان؟ يدرك مسترق السمع، لأن مسترق السمع متخصص، كما أن الله سبحانه وتعالى خصص ملائكة هكذا للمطر، ملائكة لقبض الأرواح، ملائكة للزرع، ملائكة لتعذيب التعذيب والزلازل، ملائكة للبحار، كل ملك، كل ملك، كل صنف من الملائكة لهم أعمال. كذلك الجن، منهم يؤذون البشر، منهم في الجبال، منهم ما يفسدون، منهم يسترق السمع، متخصص في سرقة السمع وينزع الكاهن، وهكذا. وهذا اختبار وابتلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. والذي يعترض هذا منهم الجبرية، الجبرية الذين يقولون إيش؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. كيف رب العالمين يبتلينا بإبليس ثم يبتلينا بالشهوات ثم يسر ويقولنا لا تفعلوا؟ طيب أعطاك عقل. ثم ناقشهم شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة مناقشة قوية، وألزمهم إلزامات: أنكم لو أحد قال له ادخل في النار هذه لأبى، لو أن أحد أخذ عليه مال ما قبل، لو أن أحد ضربه ما قبل. لماذا ما تقول استسلم لهذه الأشياء؟ ما يقبل. فأقام عليهم الحجج من وجوه كثيرة شرعية وعقلية وفطرية. قال رحمه الله تعالى: الشهاب هو النجم الذي يرمى به. وهذا الشهاب شيء من عجائب الله عز وجل، ورب العالمين يرينا أحيانا آيات من هذا الشهب، تراها في السماء تنزل، مذنبات يسمونها، في منها كبير ومنها صغير، وآخرها الذي نزل في النيزك، هو الشهاب والنيزك والشهاب في روسيا، يعني بالأطنان شظية واحدة، هو سقط في بحر، ما نزل في البحر، طارت منه شظية إلى مدينة، كسرت لها من الزجاجات ومن ومن ومن، عرف الآن. فرب العالمين لو أراد ما في كلام شظية أو نيزك واحد ينزله على الأرض يخليها منصهرة، لكن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده، والإنسان مغرور. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. إنسان ضعيف عنده شوية قنبلة نووية ربما قد دفعوا عليها دماء قلوبهم، ولذلك يقولون عندما انظر حكمة الله عز وجل، لما أرادوا يوقفوا زحف اليابان، اليابان كانت تطغى وكان شر لأنهم بوذيون ملاحدة، ربما الأمريكان والنصارى أخف ضررا منهم، لما أرادوا يقتحموا كانوا يريدوا يقيموا إمبراطورية عالمية وينشرون الإلحاد، فقام الأمريكان وضربوا بالقنبلة الأولى، هكذا ولا لا؟ قاموا ضربوا بالقنبلة الثانية، دمرت مدينة بالكامل، ومدينة أخرى اليابان استسلموا يظنون أن باقي، يقولون ما بقي شيء أصلا، ما بقي. عندهم اثنتان قد كلفتهم الله أعلم إيش من أموال، وكما يقول ما هي ما بقي إلا، لكن من الخوف يظن أن بقي غيرها، وما بقي غيرها. فالشاهد انظر، قنبلتين وانتهت. ورب العالمين عنده خزائن السماء، عنده خزائن من النجوم هذه والنيازك التي تدمر سبحانه وتعالى. قال: النجم الشهاب هو النجم الذي يرمى، أي ربما أدرك الشهاب المسترق. وهذا يدل على أن الرمي بالشهب كان قبل المبعث، هذا واضح، مش وليس ربما أو يعني في الأمر ظن. اقرأ في كتاب البداية والنهاية في كتاب السيرة قبل المبعث، الفترة قبل البعثة، في المجلد الثاني، الأول والثاني والثالث، ستجد يذكرون قصص من هذه الأمور وأشياء عجيبة. نعم حفظكم الله، ولله حكمة في ذلك. قال: لما روى أحمد وغيره والسياق له في المسند من طريق معمر بن راشد، قال: أنبأنا الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق أي من الأنصار، قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ يعني ماذا كنتم تقولون إذا نزل من السماء مثل هذا أيامة الجاهلية؟ قال: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ نعم. قال: نعم، ولكن غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته. هنا امتثال قوله تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إيش؟ عن وحي، جاي يعلم عقيدة، ينشرهم العقيدة. اتركوا هذا الاعتقاد الفاسد المبني على الظنون والتخمينات أن هذه النجوم تسقط لموت عظيم أو لإيش؟ لموت عظيم أو لحياة عظيم أو ولادة عظيم أو موت عظيم، هذا ما قام عليها دليل. نعم، إنما أنتم توارثتموها عن الكهانة أو غير ذلك. نعم، فهذه عقيدة فاسدة أرموا بها. قال: ولكن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا تبارك اسمه، إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء، يعني أهل السماء الدنيا يستخبرون، أي يطلبون الخبر ممن فوقهم الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم. الحمد لله، يهديكم الله سبحانه. ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي إلى الخبر إلى هذه السماء، ويخطف الجن المتخصص باستراق السمع السمع، فيرمون فما جاءوا به على وجهه. يعني أولا يرموا، إذا اقتضت حكمة الله عز وجل، إذا أراد الله ما يصل الخبر، هو جالس يتلصص كالكلاب. انظر لو أنت جالس وعلى في باب بيتك وتأكل وقليل ترمي شيء، هناك كلب كل ما رميت شيء قفز، مجموعة من الكلاب تتقافز تأخذ هذا الشيء، هكذا ولا لا؟ أنت إذا أردت أنك تعطي شيء سترميه أمام كلب من الكلاب، هذا ما أردت ترميه ثم ترمي بحجر على الكلاب تطر، ما تأخذها. ولله المثل الأعلى، الجن هؤلاء كالكلاب جالسين يتلصصون ويتصنتون على ما ينزل من الوحي ومن أخبار السماء. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الكلام، ما يرمي النجم وما يصيبه، هكذا الشهاب ينزل فما يصيبه، لأنه قال يدركه في رواية، وقال وقد لا يدركه، هكذا أحيانا يرمي لكن يدركه أو لا يدركه على حسب ما مقتضى حكمة الله عز وجل وإرادته الكونية القدرية. فهنا إذا أراد الله أن هذا الخبر يصل إلى الكاهن فتنة للناس، يأتي الشهاب ويرمي ما يصيبه، أو يصيبه بعد أن يفرقها إلى الساحر على ما يريد الله عز وجل. وأحيانا يضربه إذا أراد الله أن الخبر ما ينتشر، يضربه الشهاب قبل أن ينطلق بها، بحيث أنها ما ينتشر الخبر. ولذلك تجدون في حديث الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به قيدت الجن والعفاريت، قالوا: إن للأرض لشأن. قال إبليس: انظروا، يعني وجد أنهم كتفوا أنه ما في أخبار، انتشرت جنه، قالوا: لا ندري، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يعني انتشروا وقالوا ما يدرون إيش القضية، بحث إبليس، ارسلوا الجنود، ما القضية، وإن كانوا يتصنتون. ورب العالمين لما أراد أن يرفع محمد للوحي ويهيئه للنبوة أمسك الجن، قفل عليهم الأخبار وعميت أبصارهم وانقطعت الأسباب، فتحيروا: ما للسماء؟ إن قال حتى يقول إبليس: إن للسماء لشأنا، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وبين ودعا أخبروه، قال: إذن لهذا الأمر، أو بهذا المعنى كما جاء في الحديث، إذن لهذا الأمر أنها قطع عنها خبر السماء حتى إيش؟ يتم شرع الله عز وجل وينزله على عباده، فكل شيء بمشيئة الله. قال: نعم، فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم إيش؟ يقرفون، أي يكذبون فيه ويزيدون. قال عبد الله، قال أبي عبد الله بن أحمد، لأن هذا الحديث كأنه من زيادة من طريق أحمد، رواه أحمد وهو من بالسند عبد الله بن أحمد. قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون. وفي رواية له: لكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون. قوله: فيكذب معها 100 كذبة أو كذبة، أي الكاهن أو الساحر. إذن الآن الجن إيش فعل يا أخوان المسترق؟ أتى بالكلمة إلى أذن الساحر أو الكاهن فقط، ما زاد كذب. الكاهن من أجل يروج لنفسه عند العامة ويكثر الزبائن ويدعي علم الغيب يأتي بالكلمة التي يلقى عليه الشيطان ويزيد معها 100 كذبة من أجل البضاعة. إيش جبت لنا من كلمة واحدة؟ يقول سيحصل وسيحصل، والعامة من جهلهم عند أن يخبرهم ينتظرون يصدقونها. فلما تأتي القضية التي أصاب فيها جاءت من السماء عن طريق الجن يصير قالوا أليس قد قال؟ طيب و99 أين ذهبتم بها؟ فيصدقونها بتلك الكلمة التي صدقها ويتغاضون عن 99 كذبة. وهذا الجهل الناس، وأنا لا، أنت قلت كذا وكذا أثبت على ما. ولذلك الرافضة عندهم كتاب من باب الشيء بالشيء يذكر، كتاب يخبرون به عن أشياء مغيبات حتى على مستوى ملك السعودية ومن يحكم اليمن ومن سيحكم كذا، كلها عن طريق من؟ الجن، وأغلبها تكهنات وسحرة وشعوذة ودجل. طيب يا أخوان، ولذلك ذات مرة منذ 25 سنة التقيت بشاب رافضي وأنا لا أدري أنه رافضي، جاء إلي وعنده هذا العنفقة، فقط العنفقة من شعار الرافضة يفعلونها السعودية بعضهم، فيقول لي أنا عندنا كتاب وكذا ويخبر بأشياء وستقع مذهلة. قلت لأتني بالكتاب، ما رضي، هرب. فتبين لي أنه رافضي، فهم عندهم إيش؟ كتب من سيحكم السعودية آخر الزمان ومن سيملك البلاد وكل تكهن، لأنهم يتعاملون الرافضة مع من؟ مع الشياطين، هم يتعاملون بالسحر والدجل. قال أي الكاهن والساحر، وكذبه بفتح الكاف وسكون الذال المعجمة، وقوله أليس قد قال لنا يوم كذا كذا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف رحمه الله كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل، انظر الناس تحب الباطل الأخبار وإن لم يوجد شيء. يعني الآن حتى على مستوى الصحافة من أكبر الدجل والكذب والقلقلة الصحافة هذه، يأتون بخبر، وهذا فن الصحافة اكتشفته في برنامج هنا اسمه الموسع العربية العالمية، أنا كنت أتعجب لماذا يأتون بالخبر ويجلس يكرره ويعيد الخبر. يعني ربما تقرأ يأتي بالخبر ملخصا ثم يأتي به بشكل ثم يقلبه بشكل آخر ويجلس يلوك نفس الشيء من أجل الوجون للصحافة. الصحافة مبنية على الكذب هكذا. ولذلك الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما جاء له مجموعة من الصحفيين جلس معهم فناصحهم في النهاية أخرج فيهم شريط بعنوان جلسة قصيرة مع عميان البصيرة. سمعتم بهذا العنوان؟ جلسة قصيرة مع عميان البصيرة. هم كذابون الصحفيون، يبحثون عن، هم كالكهنة، يأتي لك بكلمة خبر صحيح والباقي كله كذب ولت ولف ودوران وزيادات ونقصان، من أجل ما يقول لك لابد من أخبار تنشر ويعترفون، ومع ذلك يلبسونها لباس مثل هذا المذنس، يعني يلبسون الحق بالباطل، يأتون بكلمتين ثلاث كلمات حق والباقي كله كذب. لماذا؟ يقول لك هذا فن الصحابة، الصحافة هذا فن الدجل، هذا فن الكذب، هذا فن الكهانة والخبث. ولذلك من أراد يعرف فن الصحافة حلقة وكيف تكتشفه ابحث الصحافة والأخبار وطريقة الدعاية والإعلان، وهذا الأشياء كلها مبنية على الكذب والتزوير والتهويل، ويأتي بكلمة صدق وتسعين أو مئة ربما استفادوا من هذا الدجاجة، أنه يأتي بكلمة صدق والباقي كله كذب. ولا كيف؟ لو ما أتوا بالصدق ما تخرجوا من الجريدة إلا ربما ورقة واحدة، وهم خرجوا الجريدة 20 صفحة أصلا مليئة بالكذب، مليئة بالمواعيد الباطلة، مليئة بالكهانة، بالخرابيط، بالمواعيد الكاذبة، بالسخافات. هذه الصحافة، هذه والصحافة من يسموها إيش؟ السخافة، عالم السخافة. نعم. قال المصنف وفيه قبول النفوس للباطل، يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وفيه أن الشيء إذا كان فيه شيء من الحق فلا يدل على أنه حق كله، فكثيرا ما يلبس أهل الضلال الحق بالباطل، ومنهم أصحاب الصحافات سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة. نعم. ليكون أقبل لباطلهم. قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وفي هذا الحديث وفي هذه الأحاديث وما بعدها، إذن هذا يلخص الشواهد مما تقدم الشاهد على الباب، إثبات علو الله تعالى على خلقه، هذا أولا استنباط، ثم سيأتي على ما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء بكلام يسمعه الملائكة، وهذا قول أهل السنة قاطبة سلفا وخلفا في المسألة الأولى والثانية. المسألة الأولى هي إثبات علو الله عز وجل، والمسألة الثانية إثبات صفة كلام الله، وهذا هاتان الصفتان محل المعركة الساخنة بين أهل السنة السلفيين وبين الأشاعرة، بين المعتزلة ومتأخرين الأشاعرة، العلو ومسألة إيش؟ ومسألة الكلام، المعركة الساخنة بالذات بالنسبة للعلو بيننا وبين الأشاعرة، وبالنسبة لكلام الله عز وجل بين أهل السنة وبين المعتزلة. نعم، خلافا للأشاعرة والجهمية ونفاة المعتزلة، فإياك أن تلتفت إلى ما زخرفه أهل التعطيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان رضي الله بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره، إذا حيث أمره الله عز وجل. لكن الحديث يا أخوان كما بينا في تحقيقنا على كتاب التوحيد لابن خزيمة ضعيف، لأنه من طريق حماد نعيم بن حماد الخزاعي، وهو إمام في السنة وضعيف في الحديث، وقد اتهموه بالوضع لأنه كان يرد على الجهمية ويأتي بأحاديث فيها رد على الجهمية لا تأتي إلا من طريقه، لكن بعض العلماء وجه الاتهام إليه مباشرة، ومن أهل العلماء من حسن به الظن لكونه إمام في السنة قالوا: لا، أصابته غفلة، فكان بعضهم من يدس في كتبه ما ليس من حديثه. نعم، فالحديث لا يثبت. قال رحمه الله تعالى: شرح هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم بسنده كما ذكره العماد بن كثير في تفسيره، والنواس بن سمعان بكسر السين بن خالد الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا، وقوله: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر إلى آخر الحديث، فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، ولا أنه إيش؟ لا أنه يخلق الوحي كما زعمت الجهمية وأذنابهم من المعتزلة، وهذا من حجة أهل السنة على النفاة الجهمية والمعتزلة لقولهم: لم يزل الله متكلما إذا شاء ومتى شاء وبما شاء. وقوله: أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم والفاعل رجفة، أي أصاب السماوات من كلامه تعالى رجفة، أي ارتجفت، وهو صريح في أنها تسمع كلامه تعالى كما روى، خلافا للمعتزلة والعقلانيين الذين يزعمون أن الجمادات لا تسمع ولا تتكلم، لكن الله سبحانه وتعالى قد أخبر عنها أنها تسمع وأنها تتكلم. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد على جبل أحد فاهتز، قال: أسكن أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يكلم جبل لا يكلم بما أنه يسمع يفهم، هكذا في غل الشجرة سيأتي هو هذا الذي سيأتي سأذكر الشيء ما ذكر المصنف. نعم، هذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل من المدينة هكذا، دخل وهو قافل من غزوة من الغزوات، قال: هذا أحد، جبل يحبنا ونحبه، فأثبت للجبل إيش؟ حب، أنه يحب، وهذا يدل على أن عنده شعور. وشرعنا عظيم، والفجرة المجرمون أعداء الإسلام يمكننا هذه الأشياء، ثم يأتوني بأجهزة ويقولون: تتكلم. طيب، تتكلم صنعتها، وهذا بقدرة الله عز وجل أولا وأقدرك عليه. نبينا أخبر قبل 1400 سنة عن جبل يتكلم وشجرة تتكلم والمنبر يحن إليه وهكذا. أين وصلنا؟ نعم، وأنها تسمع كلامه تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وخرت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجفة أو قال رعدة؟ والراء مفتوحة، رعدة فيهما. قوله خوفا من الله عز وجل مفعول لأجله، هكذا ظاهر هذا في أن، وهذا ظاهر في أن السماوات تخاف الله بما يجعل الله تعالى فيها من الإحساس. والله قد جعل لكل شيء قدرا، جعل الجبل يشعر ويحس، والأرض على قدرها، لا يلزم أني أسمعها وأنا وأنت، هكذا ولا لا؟ ومعرفة من خلقها، وقد أخبر تعالى أن هذه المخلوقات العظيمة تسبحه، كما قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إنه تفقهون أي تفهمون، لأن هذه لها لغات، كما أننا لا نفهم لغات البهائم كذلك لا نفهم لغات الجمادات، ومع ذلك تسبح، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. نعم، إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء قبلها، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وكما قلنا إيش، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، هنا إيش أدل على إثبات سماع الجمادات وتكلمها، نعم، خلافا للمعتزلة العقلانيون، قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل، يؤكل هنا الطعام، ولكن إيش وهو يؤكل أن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ونعم. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن التسبيح، سمع لهن تسبيح الحديث. وفي الصحيح من حديث ابن عمر وجابر في قصة حنين، في قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. والشجرة التي ناداها النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم كان حزين، فكان يمشي في شعب من شعب مكة، فقال له، جاء جبريل قال: يا محمد تريد أريك آية؟ قال: نعم. قال: نادي تلك الشجرة التي في طرف الوادي. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت تشق الأرض، انظروا لها عروق، يعني الشجرة إذا جيت تنزعها يتمزق عروقها من الأرض، تتمزق ولا ما تتمزق؟ تتمزق، لأنها عروق منتشرة تبحث عن الماء. فقال لنا، قال انظروا، قال له جبريل: يا محمد أريك آية؟ تحب أريك آية؟ قال: نعم. قال: نادي تلك الشجرة التي في الوادي. فناداه بعيد فأقبلت تشق الأرض حتى وصلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مرها فلترجع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ترجع، ليس بسعر، بل يفعل الله ما يشاء، هكذا ولا لا؟ نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي إذا مر بك، السلام عليك يا رسول الله، حجر. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدمت له اليهودية شاه مصرية بالفحم مشوية، فقال: إن هذا الكتف يخبرني أن به سما، شاه مذبوحة ميتة، هكذا ولا لا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل راع يحرث على، يعني يرعى بقر كذا، أراد يركب على البقرة فالتفت قال: إني لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. وبينما رجل أخذ غنم، جاء الذئب أخذ غنمة على راعي، فأجاء الراعي وأخذ الشاه، فالتفت إليه الذئب وقال: أخذتها مني، فمن لها يوم لا راع لها إلا أنا. فتعجب الصحابة قالوا: يا سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، ذئب يتكلم. والأدلة في القرآن وفي السنة من هذا ما لا يحصى، وهي من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الآن يتكلم الجهاز، يتكلم هذا، يدل هذا جماد ولا ما هو جماد؟ ايش الفرق؟ ما الفرق ان يتكلم جبل يتكلم جبل ويتكلم هذا؟ ما في فرق هكذا ولا لا؟ ذاك بل ذاك افضل بل ذاك اقوى معجزة، اذ انه لم تركب له الات واجهزة وبطارية، تكلموا في زمن وما في بطارية ولا احد صممه من اجهزة، رب العالمين انطق وتكلم هكذا ولا لا؟ بينما هذا اجهزة واشياء وسحب البطارية منه ما تكلم. نعم، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وهذه خلقها الله وأقدر الإنسان. أنا أجزم بل أقسم بالله أن هذا خلقه الله هكذا ولا لا؟ قال إيش؟ ويخلق ما لا تعلمون. نعم الإنسان، قال تعالى إيش؟ وعلم الإنسان ما لم يعلم، هو الذي أعطاه المقدرة وجعله يصنعها ويخلقها. قال تعالى عن داود إيش؟ وعلمناه صنعة لبوس لكم، هو الذي علمه كيف يصنع الدرع، ومن آدم ألهمه وأعطاه تفكير كيف تفعل، وأيضا أصولها من أين؟ البلاستيك من البحر أو من البتروكيماويات التي خلقها ربي، والحديد من الجبال والمعادن والبلاستيك والكهرباء والأشياء، كل ذلك بمشيئة الله وقدرته أقدر الإنسان على أن يفعلها. وعلم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى، وهذه من صنعي ومن بطولتي. اشكر الله هو الذي علمك وعلمك ما لم تكن تعلم. لا إله إلا أنت سبحانك. وقوله صعقوا وخروا لله سجدا، الصعق هو الغشي أو الغشي مع السجود. وقوله فيكون أول من يرفع رأس جبريل، بفتح أول خبر يكون خبر خبر ليكون تقدم على اسمها، ويجوز العكس، ومعنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن الحسين قال كان اسم جبريل عبد الله واسم ميكال عبيد الله وإسرافيل عبد الرحمن. وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله، لأن كلمة إيل ميكا وإسراء وميكا وإسراء وجبرا، هذه عبد عبد الرحمن عبد الله عبيد الله، وإيل إيل إيل بالسريانية من أسماء الله عز وجل. طيب نعم. وفيه فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. بل هناك أدلة أخرى، من كان عدوا لجبريل من كان عدوا لله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وفي الآية اللي بعدها أيضا من كان عدوا لجبريل وإسراء من كان عدوا لله لله وملائكته وجبريل وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه من فضائل جبريل، يغار الله عليه ولا يريد ولا يحب أن يتكلم على يتكلم اليهود والرافضة على جبريل عليه السلام، يلعنهم ويغضب عليهم، لأن جبريل أمين الوحي، كما أن الله يحب محمد يحب جبريل أمين الوحي، وهو رسول الله بين الله وبين أنبيائه من البشر. نعم، فحبه إيمان جبريل عليه السلام. نعم، قال إيش؟ ذي قوة عند ذي العرش مكين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنه لتبليغ رسول كريم. قال أبو صالح في الآية جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذنه بغير إذن، وهو أثر ضعيف. ولأحمد بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه في لفظ يتساقط من جناحه وفي لفظ يتناثر من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. لفظه ابن خزيمة وغيره يتساقط من جناحه طيب التهاويل الدر والياقوت، فإذا كان هذا عظم هذا المخلوق هذه المخلوقات فخالقها أعظم ومن وأجل وأكبر، فكيف يسوى به غيره في العبادة دعاء وخوفا ورجاء وتوكلا وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها غيره. فانظر إلى حال الملائكة وشدة خوفهم من الله تعالى على عظمتهم. وقد قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون خائفون وجلون. فكيف يدعون وكيف يستغاث بهم وكيف إذا كانوا بهذا المثابة، فكيف يستغاث بمن هو دونهم ممن لا يضر ولا ينفع